شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا الذين قالوا إن الله

لأكفرن

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإن شهدوا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف

كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.